بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني والسبعون. الحديث الثاني والسبعون عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، يعني أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على حمار. باب صلاة التطوع على الحمار. وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. هذا الحديث عن أنس بن سيرين. أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين الإمام الحافظ الحجة العلم رحمه الله تبارك وتعالى، إمام الدنيا في زمانه رحمه الله تعالى. أنس بن سيرين يكنى بأبي حمزة، وقيل يكنى بأبي موسى، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا أخو الإمام العلم الشهير محمد بن سيرين. المشهور من أولاد سيرين ستة. محمد وده أشهرهم، ومعبد، وأنس اللي هو معانا دوت، وأنس ويحيى وحفصة وكريمة. دول المشهورين من مين؟ من أبناء سيرين. وكلهم ثقات على الراجح. وإن كان ابن السكن رحمه الله تعالى محمد بن عيسى بن السكن الواسطي نقل عن يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى إمام الجرح والتعديل إمام الرجال، نقل عن ابن معين تضعيفا لبعضهم. وقد نقل أيضا عن ابن معين أن ولد سيرين ستة، أثبتهم محمد بن سيرين، وأنس دونه ولا بأس به، يعني أنس يأتي بعد محمد ولا بأس به، لكن أثبتهم على الإطلاق هو من؟ محمد بن سيرين. وجاء في تاريخ الحاكم روى عن شيخه الحافظ أبي علي أنه أبدل كريمة بخالد، أنه وضع مكان كريمة خالد. وفي الطبقات عند ابن سعد أن أولاد سيرين عشرة، فزاد خالدا وعمرة وأم سليم وسودة، يبقى زاد على الستة المتقدمين كام؟ أربعة، فصار العدد عشرة. وقد ضبطهم البرماوي في أبيات، وهي: لسيرين أولاد يعدون ستة، على الأشهر المعروف منهم محمد، وبنتان منهم حفصة وكريمة، كذا أنس منهم ويحيى ومعبد. وزاد ابن سعد خالدا ثم عمرة وأم سليم سودة لا تفند. ده اللي عدهم مين البرماوي في هذا يعني الشعر الطيب هكذا، فعد أبناء سيرين، فعد أبناء سيرين. وجاء في المعارف عند ابن قتيبة قال ولد لسيرين 23 ولدا من أمهات الأولاد، من أمهات الأولاد، يعني كان عنده 23 ولد من الزوجات ومن الإمام ومن الإمام. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في تهذيب الأسماء، كما في تهذيب الأسماء قال وعن محمد، يعني عن محمد بن سيرين قال حججنا فدخلنا المدينة على زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه ونحن 7 ولد لسيرين، فقال أي زيد بن ثابت رضي الله عنه هذان لأم، يعني اللي دخلوا عليه كان 7، فقال هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا لأم. يبقى نظر بهذه الفراسة والذكاء المتوقف فجمع كل أخين على أم، إن دولت من أم والاثنين دول من أم والاثنين دول من أم وهذا بمفرده منين من أم. فقال محمد فما أخطأ، ودي يعني كانت حاجة معروفة في العرب، وكان يختص بها أيضا بعض القبائل العربية كبني مدلج وبني أسد وغيرها مما يعرف في الفقه الإسلامي بالقيافة أو القائف، والقائف هو الذي ينظر في الأبدان، ينظر في الأبدان فيجعل هذا أخو هذا، يجعل هذا أخا هذا، ويجعل هذا ابنا لهذا بعلامات وأمارات يراها في البدن. وطبعا ما هيش مسألة يعني نوع من التخمين أو ناتجة عن الأهواء، ولكن أمثال هؤلاء بيبقى عن خبرة وعن معرفة، ولا يقبل قولهم إلا بامتحان، لا يقبل قول هؤلاء إلا بامتحان، يمتحن وحتى تعرف مهارته في هذا الأمر، إن هذا الأمر هيتوقف عليه أنساب، وهيترتب على الأنساب أنه قد يدخل على امرأة، هذه المرأة تحل له، ويترتب على ذلك أيضا أموال، استباحة الأموال، فمسألة خطيرة جدا، فهي مسألة مش مسألة تخمينية، ولكن المسألة مترتبة على فراسة وعلى نظر وعلى علم ومعرفة ووعي تام بمثل هذه الأمور، ورثوها عن آبائهم حتى صارت تعرف قبائل بهذا الأمر، صارت تعرف قبائل بهذا الأمر. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء وفي عهد الأئمة وغيرهم يعتمدون مثل هذا الأمر، يعتمدون مثل هذا الأمر، أن هذا القائف يؤتى به فيختبر، يدخل أبناء مع رجال، أطفال مع رجال، ويجعلونهم مع غير آبائهم، وربما لا يكون يعني الأب موجود بالكلية، وينظر هل يستطيع هذا القائف فعلا أن يجد أبا لهذا الولد أو ابنا لهذا الرجل أو كذا أو كذا أو كذا، فينظر في هذه الأمور فيختبر ويمتحن حتى تثبت أو يثبت جدارته في هذا الأمر، فيعتمد عند أهل العلم في هذه المسألة. فهي مسألة دي خطوات يعني. وكان من هذا إن الجاهلية القديمة كانت تشكك في نسب أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أبيه زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحب ابن الحب رضي الله عنهما. معلوم أن زيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أبيض البشرة، وكان أسامة شديد السمرة أسود البشرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأمه اللي هي بركة أم أيمن وكانت من الحبشة، كانت حبشية، فكانوا يشككون في عادة الجاهلية بهذا الأمر، يشككون في عادة الجاهلية في هذا الأمر. فجاء رجل يسمى مجززا، هذا الرجل من بني مدلج وكان قوم يعرف بهذا الأمر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وزيد قد نام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول قاعد بجوارهم، هم ايه المهددين بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وده يدل على عظيم مكانتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وعندهم قماش قطعة من القطيفة، فلما نام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رؤوسهما وبدت الأقدام فقط، بدت أقدامهم، غطوا رؤوسهم وبدت إيه؟ أقدامهما، واضح كده. فدخل مجزز هذا، مجزز المدلجي هذا، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اللي نايمين دولت ورجليهم بينه، ثم قال رضي الله عنه: هذه الأرجل بعضها من بعض، أو هذه الأقدام بعضها من بعض. فصر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل على عائشة رضي الله عنها يخبرها: أرأيت، أي علمت ما قال مجزز المدلجي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر رضي الله تبارك وتعالى عنها. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه هذا يرد كلام الجاهلية، يرد كلام الجاهلية، فاعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وصر لذلك. والحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. فهذا يعرف بالإيه؟ بالقائف أو القيافة، أو للقيافة، واضح كده هذا الأمر. فكان يعني زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني ربما في هذا الأمر، أو هو يعني التوقد والذكاء ويعني الحصافة وحضور الذهن ووافر العلم في هذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما دخلوا عليه بهذه الصفة أخذ يجعل كل أخوين لأم، كل أخوين لأم، وبقي واحدا، فقال: وهذا لأم. فقال محمد: فما أخطأ. فقال محمد: فما أخطأ. والشاهد هو طبعا ما يعرفوش، والشاهد هو إيه؟ ما يعرفهمش، لكن جاءوا يسلمون على زيد ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى. من الأمور التي ينبه عليها أنه عند إطلاق ابن سيرين، يعني من يقول لك قال ابن سيرين فهو محمد، ما يبقاش أي حد تاني. إذا أطلقنا ابن سيرين يبقى مين؟ يبقى المراد به محمد، واضح كده. لكن إذا خصصنا فيبقى أنس، يحيى، معبد، أي حد من دول، لكن عند إطلاق ابن سيرين فهو الإمام العلم محمد ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى. سيرين اللي هو أبو محمد وأبو أنس وأبو معبد وأبو يحيى وأبو هؤلاء الأبناء جميعا، سيرين هذا كان من السبي، أسر صغيرا، أسر صغيرا، وكان ذلك في خلافة الصديق، أو في آخر خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، في وقعة شهيرة من أمجاد هذه الأمة العظيمة، وقعت على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه في فتوح العراق وفي فتوح فارس، تعرف بوقعة عين التمر، تعرف بوقعة عين التمر. هذه الوقعة كانت في العراق، وعين التمر موقع معروف بالقرب من الكوفة، موقع معروف بالقرب من الكوفة. فبعد أن استقر الأمر في الأنبار، ومعروفة طبعا الأنبار، محافظة الأنبار في العراق، بعد أن استتب الأمر فيها، جعل خالد بن الوليد عليها الزبرقان بن بدر رضي الله تبارك وتعالى، وارتحل خالد بالجيش، بجيش المسلمين، إلى عين الطمر رضي الله تبارك وتعالى. وكان هناك رجل من العجم يدعى مهران ابن مهران، هذا الرجل من العجم أمير العجم، وكان قد جمع جيشا كبيرا لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان معه بعض الأعراب من القبائل الأعرابية كإياد وتغلب وبني نمر، كل دولة، وكانوا كان الأمير عليهم رجل يسمى عقة ابن أبي عقة أو عقة ابن أبي عقة، يعني على حسب الحركات، يعني على حسب الحركات، فما عندناش وقف يعني دقيق على الاسم، هل هو عقة ولا عقة، ما عندناش وقف على هذا الأمر، فيعني سامحونا في هذه المسألة. فالمهم عندما قدم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلموا بقدوم خالد قال عق أو عق هذا لمهران ابن بهرام اللي هو قائد العجم وأمير العجم، قال دعنا لقتال خالد فنحن أعلم بقتال العرب منكم، فنحن أعلم بقتال العرب منكم فضرونا. فقال مهران هو دونكم، هو إيه دونكم، هذا أمركم أو هذا شأنكم، فانظروا ما ماذا يعني تريدون من هذا الأمر، دونكم خالد يعني اقتتلوا معه كما شئتم، وإن احتجتم إلينا أعناكم، إن احتجتم إلينا أعناكم، مددناكم بالرجال، مددناكم بالسلاح إلى آخر هذا الأمر. فعاتبت العجم أميرهم اللي هو مهران هذا، عاتبته في هذا الأمر أنه كيف يعني تتركهم ولا تشارك في القتال إلى آخر هذا الأمر. فقال هذا ما أردت، هذا ما إيه؟ هذا ما أردت، هم اللي عملوا كده وإحنا نستغل الفرصة دي، وإحنا نستغل الفرصة دي. فقالوا كيف ذلك؟ قال إن انتصروا على خالد فهو لنا، يعني حيعود النصر لنا لأنه دولة موالين لينا فمش هنعدم الفضل. طيب وإن لم ينتصروا على خالد هيحصل إيه أثناء القتال؟ لقينا خالدا وجده وقد ضعفوا، فهنا ذكاء، فهنا ذكاء، فحمدوا ذلك الرأي وعلموا فضله عليهم، وعلموا فضله عليهم. يبقى في كلا الأمرين إحنا إيه؟ الأمر لصالحنا، الأمر لصالحنا، إن انتصروا على خالد فحيبقى النصر ده في النهاية إيه؟ مش حينسب إلا لينا برضه، مش حينسب إلا لنا لأنهم من الموالي لنا. هذه مسألة. المسألة الثانية إن انتصر خالد لا شك أنه حينتصر بشق الأنفس، جهاد وكذا وكذا وقتال، فحيبقى قتل منه، حيبقى فيه جرحة، حيبقى فيه ضعف، فعندئذ إذا قاتلناهم حنقاتلهم وإحنا إيه؟ بوافر عددنا وعدتنا وقوتنا لم نقاتل، يبقى لا شك أن المسألة في هذا الأمر تحسن برضو إيه؟ لنا. هذا هو إيه؟ هذا هو ظنهم، هذا هو ظنهم. لكن رب العالمين تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، واللي بيقول كده هو لا يحسن أو يجهل بالعقيدة القتالية عند المسلم، يجهل بأمر العقيدة القتالية عند الإيه؟ عند المسلم، كما قال الله عز وجل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى حسنين. فالمسلم في قتاله، في قتاله يرجو من الله تبارك وتعالى أمرين. الأمر الأول وأحبهم إليه والذي يعني يتمنوا من الله تبارك وتعالى أن ينال الشهادة في سبيل الله عز وجل حتى يرفع إلى هذه الدرجة العظيمة التي أثنى الله تبارك وتعالى فيها على الشهداء وذكرهم بأعظم الأوصاف في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، وبين أن الشهيد حي عند الله تبارك وتعالى يجري عليه رزقه في الجنة عند الله تبارك وتعالى، فهذه مكانة عظيمة جدا، وكفى بها فضل وكفى بها منزلة أن ما من أحد يموت، ما من أحد يموت لا يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد الذي مات في سبيل الله عز وجل، هو الوحيد الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله عز وجل مرة ثانية، مرة إيه؟ ثانية، لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. ولذلك البعض قد ينظر إلى أن الألم بتاع الشهادة ألم يعني بقى بيقتل وبيتألم وحاجة يعني كذا، ولكن من كرامة هؤلاء عند الله عز وجل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أن ألم الشهادة وألم الموت هذا لا يعانيه الشهيد كما قد يظن البعض، ولكن يمر على الشهيد كمثل القرصة، كما أخرج ذلك الترمذي في جامعه وغيره، يمر عليه كمثل إيه؟ كمثل القرصة. شوف أنت بقى يعني قرصة ناموسة أو لدغة ناموسة دي عند الإنسان يعني ماذا تمثل له؟ ماذا تمثل له؟ لا شيء، لا شيء، القرصة الخفيفة دي لا تمثل شيء. فهذا ما يعانيه الشهيد فقط أو ما يجده من الألم، وهذا من كرامته عند إيه؟ عند ربه تبارك وتعالى، من كرامته عند ربه تبارك وتعالى. ناهيك بقى عن فضل الشهادة ومنزلة الشهادة عند الله تبارك وتعالى، وفي شفاعة الشهداء في أهليهم وفي ذويهم وفي علو منزلتهم ودرجتهم عند الله تبارك وتعالى، وهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي بهم، كما بين رب العالمين تبارك وتعالى في آيات سورة النساء، كما بين رب العالمين تبارك وتعالى الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، هم الأنبياء، هم الصديقون، الصديقين، الصالحين، الشهداء، وهؤلاء هم الذين بين رب العالمين تبارك وتعالى أنهم أحسن الرفقة وهم الرفيق الأعلى، فبين رب العالمين تبارك وتعالى مكانة هؤلاء، والذين أمرنا الله تبارك وتعالى في كل صلاة وفي كل قراءة للفاتحة أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، أي صراط هؤلاء، صراط هؤلاء. فعد منهم من الشهداء، فعد منهم الشهداء. فالذي لا يعرف مثل هذا الأمر يقع ويسقط في هذه المسألة. الأمر الثاني أن يكون النصر والظفر والتمكين لهذه الأمة، وهذا مما لا شك فيه، وهذا مما لا، هذا مقطوع به لهذه الأمة، أن هذه الأمة يمكن لها ربها تبارك وتعالى، يمكن لها ربها تبارك وتعالى. لذا كانوا أحرص الناس على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم في المعارك: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول القائل: دخن دخن، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: ما حملك على أن تقول دخن دخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فألقى ثمرات كان يأكلها، ألقى ثمرات تعدنا إلى دخول الجنة، يتعجل أن يدخل الجنة. والذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما الذي يضحك الرب في هذا الموت؟ قال: أن تدخل في الأعداء أو تنغمس في الأعداء حاسرا، يعني بدون دروع. يبقى بدون دروع ده بيعمل إيه؟ ده داخل عايز الشهادة، على الشهادة. فكانوا حارسين أشد الحرص على الشهادة. ونزل في فضلهم قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نزلت في أنس بن النضر وأمثال لما قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، وانغمس في المشركين بمفرده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هي العقيدة التي يقاتل عليها أهل الإسلام، وهذه العقيدة عقيدة لا تهزمها جيوش الأرض مهما بلغت من قوة، مهما بلغت من عتاد، مهما بلغت من رجال، مهما بلغت من وإن كان هذا يعني لا يجعلنا نغفل أمر العدة وأمر العتاد وأمر التدريب وأمر الاستعداد إلى آخر هذه الأمور، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا لا يغفل، هذا الوقت. لكن هذا وحده لا يغني عن إيه؟ عن هذه العقيدة، لا يغني عن إيه؟ عن هذه العقيدة. فلا بد من الإيه؟ من الأخذ بالأسباب، وقبل الأخذ بالأسباب هذه هذه العقيدة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان هذا ظن، كان هذا ظن إيه؟ ظن هذا الواحد، ظن هذا الواحد. لكن عندما اصطفى خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يشوف سرعة المسلمين إن هم جايين منتظمين، كل واحد عارف دوره، عارف ايه اللي هيعمله، بخلاف الاخرين. عق هذا او عق هذا لسه واقف بينظم الجيش بتاعه، بخلاف اللي خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه الجيش بتاعه على اتم الاستعداد وفي اعلى درجات الاستعداد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما وجد هؤلاء ما زالوا ينظمون الجيش ويجعل مقدمة وميمنة وميسرة وقلب إلى آخر هذه الأمور المعروفة، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه لجيشه: احفظوا مكانكم، احفظوا مكانكم. وقال لحماته، يعني قال لمجنبتيه اللي على اليمين واليسار: احفظوا أماكنكم. وقال لحماته الحرس بتاع رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني هاجم، إني حامل عليهم، فاحملوا معي. يعني أنا إيه؟ هاجم عليهم. وهم إيه؟ هم بيرتبوا لسه، بينظموا الجيش والعملية دي. واضح كده هذا الأمر. وده طبعا مسألة يعني خطيرة، إن عشان يجي يحمل خالد يعني كم معه، كم معه، وده قدام منه جيش، واضح كده، ودول لسه بينظموا. مفيش واحد من هؤلاء ممكن يشوف اللي جايين دول مين، ينظر. وهذا يعني مصداق بقى أن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل يقاتل مع المؤمنين، فكأن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أخذ بأبصارهم فلم يروا خالدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحمل خالد رضي الله عنه وعق هذا أو عق هذا ما زال ينظم الجيش، فاختطفه رضي الله تبارك وتعالى عنه كما يختطف الصقر من السماء الفريسة من على الأرض ويصعد بها، في لمح البصر احتمله خالد رضي الله عنه على فرسه. تخيل هذا واقف وبينظم الجيش بتاعه، إن كان على دابة أو واقف على الأرض وكذا وكذا، فاحتمله خالد أخذه التقطه، يعني زي يكون واحد كده بيلتقط يعني قشة ورقة أي حاجة من هذا، احتمله فالتقطه على جواده ثم استدار به وعاد إلى جنده فانهزم الجيش قبل أن يبدأ القتال. خلاص أخذت الرأس، فقام المسلمون فحاصروهم وأسروهم، أخذوا هؤلاء، واللي فضل منهم بدأ يعمل إيه؟ بدأ يجري، خلاص مفيش حد، بدأ يجري يفر. فلما فروا وصل الخبر إلى مين بقى؟ إلى مهران، هذا قائد الأعاجم بقى المختال بنفسه ده وبذكاء وهذا الأمر. فلما وصله الأمر أن خالدا هزم عقد، أنا لسه سايبهم، هتبقى ده دول اتهزموا امتى؟ دي المعركه اللي ما اشتغلتش. فاول ما وصله الخبر واللي عمله خالد رضي الله عنه، اللي بقى ده مستني بقى الفرصه، عمل ايه؟ ما كان منه الا ان اخذ اللي معاه وترك الحصن وفر هاربا يطلب النجاه بحياته. ادي مين بقى؟ ادي الاعاجم، اصحاب القوه، اصحاب البأس، أصحاب العتاد، أصحاب التنظيمات، أصحاب القلاع، ده جوه حصن كمان، يعني مش في الخلاء، ده عنده حصن، وحصن حصين، طب ما يتحصن ويقاتل، لكن الله عز وجل يبث في قلوب هؤلاء الرعب من المؤمنين، من أهل الإيمان. لذلك مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل أمر عظيم، أمر عظيم. حتى أن أم من عائشة رضي الله عنها يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نظرت في كتاب الله عز وجل، نظرت في دين الله عز وجل، فرأيت أعظم ما فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأفضل ما فيه الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ يبقى الجهاد في سبيل الله شأنه إيه؟ فعز الأمة وشرف الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفي إحياء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ورزق الأمة أيضا هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبقى العز والشرف والتمكين في هذا الجهاد، في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، هذا وعد مؤكد من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لأمتنا، لذلك احنا في أشد الحاجة ان احنا ندرس السيرة وندرس تاريخ الأمة عشان نشوف أمجاد هذه الأمة، وأمجاد هذه الأمة مهمة جدا لأمتنا، لأن عندما نفقد القدوة وعندما ينفصل التاريخ، تاريخ الأمة عن حاضر الأمة، فهذا فيه موت الأمة، وهذا ما يريده أعداء الأمة فعلا، أن يحصل فصل ما بين تاريخ الأمة وما بين حاضر الأمة، بمعنى أن الشباب الآن وأبنائنا الآن ما يعرفوش شيء عن تاريخهم، وهم بيبغوا من كده أمرين: إضعاف العقيدة عند المسلمين، ما يبقاش ليهم مجد يطلبونه ولا قدوة يقتدون بها في هذا الأمر. ودائما أبدا الإنسان يريد أن يكون له هذه الرؤية، والرؤية دي لا تتأتى إلا من قدوة، إنه دائما أبدا يريد أن يسير عليه. ولذلك لما جاء أبو سفيان وقابل هرقل فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل كان في آبائه ملك؟ يبقى بص القدوة، يبقى يدعي رجل يطلب ملك أبيه، طب لو ما عندوش ملك ولا عنده ولا يعرف أي حاجة هيطلب حاجة؟ كذلك آخر هذه الأمة، لما نعرفش فضل هذا التاريخ وعظمة هذا التاريخ ومجد هذا التاريخ هيطلب إيه؟ لا شيء. فعشان كده بيحاولوا دائما أبدا هم يفصلوا هذا الأمر، لا تجدوا في مناهج تدريس ولا كذا، وإن وجدت مهمش، عاري عن معناه، عاري عن الروح اللي فيه، واضح كده هذا الأمر. فدي مسألة من أخطر ما يمكن، فيبقى الفصل ده هيؤدي إلى إن ما يترباش عندنا، بقاش فيه قدوة. فالشباب اللي ملوش قدوة هيقتدي بأي حد، لفترة موجودة في الإنسان هيقتدي بمين؟ هما بقى يحطوا له قدوة من عندهم، يحطوا له اللاعب، يحطوا له الممثل، يحطوا له المطرب، يحطوا له مهازيج مسوخ في صورة بشر. هل ممكن تحيي أمة؟ هل علمتم ان في مثلا ممثل ولاعب والعمل ينفع ان هو يبقى قدوة عشان تحيي به الأمة؟ ما تتأتاش أبدا. لكن الأمة لا تنهض إلا بالرجال، لابد أن يكون قدوة الأمة رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول اللي يصحوا أنهم يكونوا إيه؟ قدوة للشباب وقدوة للأجيال. واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة. وشوف الترابط، منهم من قضى نحبه ومنهم من إيه؟ من ينتظر. يبقى لابد المسألة يكون فيها ربط ما بين الأوائل وما بين الإيه؟ وما بين الأواخر، عشان تستمر هذه المسألة، عشان يبقى لها استمرارية، عشان يبقى لها استمرارية، وهكذا وهكذا. فدي مسألة من أخطر ما يمكن، مسألة من أخطر ما يمكن. فجاء خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه فوجد الخصم قاويا، فجم بعض بقى الفارين دول دخلوا الحصن وتحصنوا به، فحاصرهم وشدد عليهم في الحصار رضي الله تبارك وتعالى، حتى لجأوا في النهاية وسلموا في النهاية ونزلوا عليه على حكم خالد بن الوليد. فدخل خالد رضي الله تبارك وتعالى عنهم فأسر من في الحصن وقتل أعق هذا اللي كان بيجهز لقتاله وحربه إلى آخر هذه الأمور، ووجد بابا مغلقا في كنيسة من الكنائس اللي كانوا بيتعبدوا فيها، فكسر هذا الباب فوجد حوالي 40 غلاما يعلمونهم الإنجيل، بيحفظوهم الإنجيل، بيربوهم على النصرانية وبيحفظوهم الإنجيل. منهم بقى سيرين هذا، ومنهم حمران بن أبان، ومنهم جد محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة اللي هو يسار هذا، وغيرهم من مشاهير الموالي. دولت كلهم كانوا فين؟ كانوا موجودين في المكان ده. فقسمهم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحمران كان من نصيب عثمان بن عفان، وحمران هذا صار من أسياد المسلمين ومن أشراف المسلمين، حتى أن عثمان رضي الله عنه كان يعطيه خاتم الخلافة، الخاتم اللي يوقع به على الرسائل وعلى الكتب وعلى أمور مراتب الجند والخراج والأمور دي كلها، كان مع مين؟ كان مع حمران. يبقى ده بلغ من الشرف قد إيه بقى. وكان حمران هذا قد حفظ كتاب الله عز وجل، حتى أنه كان يقف في الصف خلف أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا ما خالف في آية أو شيء من هذا القبيل رده حمران. انظر فضل المسلمين على هؤلاء، يعني كان هؤلاء لو فضلوا على هذا الأمر كان هيبقى في هذا الضلال والعياذ بالله. لكن انظر إلى فضل الله عليهم، أن من عليهم بأن صاروا في أيدي مين؟ في أيدي المسلمين، فأعزهم الله بالإسلام وشرفهم بهذه الصحبة المباركة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هؤلاء سيرين، فأخذه أنس أو أعطي لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعمل واجتهد فكاتبه أنس، كتبه أنس يعني على مبلغ من المال يؤديه فينال حريته، فينال حريته. فكاتبه فأدى هذا المال إليه فأعتقه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأعطاه هذه الحرية، فسار ولاؤه إلى مين؟ إلى أنس، مولى أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى. وجاء له أنس هذا، رزق بأنس هذا، فلما رزق به، رزقه الله به، حمله إلى مين؟ إلى أنس ابن مالك، فسماه باسمه، وقيل كناه بكنيته اللي هي أبا حمزة، واضح كده؟ فسماه باسمه وكناه بكنيته. فهذا فضل تبارك وتعالى على هذه الأمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: خير الناس أنفعهم للناس. وتلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تأتون بهم، يعني تأتون بالناس في السلاسل، مربتهم تحاربوهم تأسروهم تربتوهم في السلاسل، تقودونهم في السلاسل. يبقى جاي دلوقتي ده ايه؟ متسلسل. طب وبعدين بعد ما تربطوهم في السلاسل تدخلونهم الجنة، يبقى ده نعمة السلسلة ولا مش نعمة السلسلة؟ مين يكره هذا الأمر؟ من يكره هذا؟ فهذا فضل الإسلام وفضل المسلمين على ايه؟ على غيره. بعكس الغير، الغير ماذا يريدون لنا؟ ماذا يريد؟ ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب ومن يرتد عن دينه بقى، اللي يرتد عن الدين والعياذ بالله او يموت هو كافر جزاؤه. شوف خطورة المسألة. يبقى شوف هؤلاء ماذا يتمنون لنا ونحن ماذا نتمنى لهم. فالمسلم لا يحمل في قلبه الا الخير، المسلم لا يحمل في قلبه الا الايه، الا هذا الخير، وهذا الخير خير للبشرية جميعا، كما قال الله عز وجل: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. واضح كده؟ نعم. وكان انس ابن سيرين هذا قد ولد لسنة او لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل انه كان اصغر اولاد سيرين. وقال الحافظ ابو يعلى النيسابوري: اصغرهم حفصة، اصغرهم حفصة. دخل على زيد ابن ثابت كما ذكرنا، وروى عن انس، الروابة روى عن أنس، فلذلك هو من التابعين. روى عن أنس بن مالك، وروى عن عبد الله بن عمر، وروى عن عبد الله بن عباس وجندب البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وروى عن شريح القاضي، وروى كذلك عن مسروق، وروى عن أبي مجلز، أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي، ثقة من أهل البصرة رحمه الله تبارك وتعالى، وعن غيرهم. وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم، أبو حاتم طبعا لما يوثق يعني واحد حاجة، نعم، ووثقه النسائي كذلك. روى عنه شعبة ابن الحجاج، وروى عنه الحمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وعبد الله بن عون، وخالد الحذاء، وهشام بن حسان، وهمام بن يحيى وغيرهم. مات رحمه الله في سنة 118، وقيل في سنة 120، وربما هذا هو الأشهر. قال الإمام أحمد وغيره: وعمره 80 سنة، وعمره 80 سنة. نعم. يقول أنس بن سيرين: استقبلنا أنس، يعني ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني طلبنا إقباله لنتلقاه، طلبنا قدومه وعودته كي نتلقاه حين قدم من الشام، أي من جهة البلاد المسمى بهذا الاسم، أي من جهة البلاد المسمى بهذا الاسم. علماء اللغة وأهل اللغة يقولون الشام اسم، هذا الاسم يذكر ويؤنس. واضح كده؟ هذا الاسم يذكر ويؤنس. يقال شام، ويقال أيضا شأم بالهمزة، يبقى يجوز الهمز ويجوز خلق الهمز، شام وشأم. نعم. ويجوز كذلك شآم بالمد، بالهمز والمد، يبقى شام وشأم وشآم. واضح كده؟ يجوز كل هذا في الشام. سميت شاما لأنها من شمال الكعبة، على شمال إيه؟ على شمال الكعبة. كما سمي اليمن يمين يمنا لكونه عن يمين الكعبة، أو لكونه على يمين الإيه؟ عن يمين الكعبة. ولذلك احنا عندنا إيه؟ الركن الشامي والركن إيه؟ اليماني. نعم. وقيل بل سميت بذلك لكون نوح عليه الصلاة والسلام لما خرج من السفينة فرق أولاده، فمنهم من أخذ نحو يمين الكعبة، ومنهم من أخذ نحو يسارها، فسمي الموضع باسم الجهة المأخوذ منها، فقالوا يمين وإيه؟ وشام، يمين وشام. نعم. وقيل سمي شاما لجبال هناك، يعني لجبال في الشام، هذه الجبال صود وبيض، كأنها شامات، يعني كأنها إيه؟ علامات سمة، يعني واضح كده؟ نعم. وقيل بل سميت بسام بن نوح عليه الصلاة والسلام لأنه أول من نزلها، فتطيرت العرب أن تسكنها، يعني تشاءمت العرب أن إيه؟ أن تسكن هذه الأرض، تقول سام، لأن السام هو إيه؟ السام هو الموت، فتشاءمت العرب من هذه المسألة فقالت شام، فقالت إيه؟ فقالت شام. نعم. وقيل سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض، فشبهت بالشامات، إن القرى بتاعتها إيه؟ كثيرة ومتقاربة، فكأن النظر إليها عن بعد يراها كأنها إيه؟ كأنها علامات، كأنها علامات، فسميت بذلك إيه؟ الشام، فسميت بذلك الشام. وتسمى أيضا سورية بضم السين وكسر الراء وفتح الياء المخففة، وحد الشام من الغرب، من جهة الغرب البحر الأبيض، يبقى الشام من الغرب تطل على ليه؟ على البحر الأبيض، وعلى ساحله مدائن عدة، مدائن كثيرة على هذا الساحل. وحده من الجنوب رمل مصر والعريش، ثم فيه بني إسرائيل وطور سيناء ثم تبوك. وإحنا عارفين آخر غزوة غزاها النبي كانت إيه؟ كانت تبوك، كانت على حدود الشام، على حدود الشام. نعم. فدومت الجندل، فدومت الجندل، وحده من الشرق بعد دومة الجندل برية السماوة، وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام، ينزلها عرب الشام. وحده من الشمال مما يلي الشرق نهر الفرات. أدي حدود الإيه؟ أدي حدود الشام، أدي حدود الشام. وقسمت الأوائل الشام خمسة أقسام. الأوائل الأقدمين قسموا الشام إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. الشام الأولى فلسطين، وسميت بذلك لأن أول من نزلها فلسطين ابن لسخين ابن معطي ابن تومان ابن يافث ابن نوح عليه الصلاة والسلام، وهي بكسر الفاء وفتح اللام فلسطين. واضح كده؟ وأول حدود فلسطين من طريق مصر أصح وهي العريش، ثم يليها غزة، فالرملة فلسطين. أدي حد، أدي حد فلسطين من جهة مصر. ومن مدنها إلياء، ويقال أيضا إلياء، وهي المعروفة ببيت المقدس، وهي دار ملك داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. ومعنى إلياء أو إلياء بيت الله. واضح كده؟ معنى إلياء بيت الله. ومنها عسقلان، وهذا من أشهر، من أشهر مدنها، واللد، ومعروف عندنا باب إيه؟ باب لد، واللد دوت أو باب لد اللي هيقتل عنده الدجال، يقتله عيسى عند هذا الباب. عشان كده فيه اهتمام أو بالإيه؟ بالشام. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا العلامة الألباني رحمه الله تعالى له جزء كده كتاب في مناقب الشام رحمه الله تعالى. نعم. ونابلس ده من مدن، من مدن فلسطين. الشام الثانية حوران، ومدينتها العظمى طبرية، ومعروف طبعا طبرية، بحيرة طبرية برضو ليها قصة مع لي، مع الدجال ومع يأجوج ومأجوج. واضح كده؟ وسأل عن ايه؟ عن بحيرة طبرية هذه. نعم. ومن مدنها الغور او الغور، واليرموك وبيسان، وطبعا معروف ايه؟ نخل بيسان، سأل عنه الدجال في قصة تميم الداري. نعم. وهما بين فلسطين والأردن، وهي الشريفة، الأردن من الأراضي المباركة، وهي المقصودة في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر، النهر اللي هو إيه؟ نهر الأردن. نعم. ومن مدنها أيضا الغوطة، ومدينتها العظمى دمشق، وطبعا الغوطة ودمشق فيهم حديث إن حينزل الروم فين؟ بالأعباق ودابق. فسطاط المسلمين، الفسطاط بتاعة المسلم هتكون فين؟ في الغوطة بقرب بلد دمشق، بقرب مدينة دمشق. واضح كده؟ فسطاط المسلمين هو ايه؟ العسكر، والفسطاط المكان اللي هتجمع فيه قيادة جيش المسلمين في هذا الأمر. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ الغوطة. نعم. مدينتها العظمى دمشق بكسر الدال وفتح الميم، وفي لغة ضعيفة بكسرها، لما تقول ايه؟ دمشق، ودي لغة ضعيفة، لكن الراجح هو ايه؟ دمشق. نعم. سميت دمشق بذلك، قيل نسبة الى دمشقان ابن نمرود ابن كنعان. هذا الرجل قد وهبه النمرود ابن كنعان لابراهيم لما بانت ايات ابراهيم العظمى والمحاجة له مع النمرود ابن كنعان كما في سورة البقرة، ولما اوقدوا له وقذفوه في النار عليه الصلاة والسلام، فنجاه الله تبارك وتعالى من كيدهم وجعلهم الأسفلين إلى آخر هذه الأمور. وهب له ابنه على أنه أن يكون تابعا له، فآمن وحسن إسلامه، فنزل هذه الأرض وبناها، فصارت تنسب إليه دمشق. دمشق واضح كده اللي هو إيه؟ دمشقان ابن النمرود ابن كنعان. آمن إبراهيم واتبع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عساكر الغوطة هي أم الشام، أو دمشق هي أم الشام وأكبر بلدانه، وهي الأرض، وهي من الأرض المقدسة. أخرج ذلك في تاريخ دمشق، أخرج ذلك في تاريخ، في تاريخ دمشق. الشام الرابعة حمص، ولاحظ بكل دوت فيه. نعم. الشام الرابعة حمص، الشام الخامسة قنصرين ومدينتها العظمى حلب الشهباء، حلب الشهباء. هذا كما ذكر في معجم البلدان، كما ذكر في معجم البلدان. وفي القاموس الشأم بلاد على مشأمة القبلة، وسميت كذلك لأن قوما من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياصروا إليها. أو سمي بسام ابن نوح فإنه بالشين بالسريانية، يبقى سام ابن نوح بالسريانية إيه؟ شام، زي موسى موشى، أخذ بالك أدي المسألة. نعم. وكان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قد توجه إلى الشام يشكو الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، إن كان الحجاج كان قد توعد أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان طبعا يعني معروف الحجاج في هذا الأمر، فذهب إلى الوليد فأنصفه، يعني أنصف أنس وعرف له فضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد فاعتذر له الحجاج. والحجاج يعني كده يعني كان رجل من إيه، يعني من رجال الدولة، رجل دولة يعني. نعم. ووقع في رواية مسلم، احنا عندنا رواية معانا، حين قدم من الشام، في رواية في صحيح الإمام مسلم حين قدم الشام، هنا تعمل لنا إشكالية، عندي حين قدم من الشام وعندي حين قدم الشام، على الظاهر كده يبقى في تعارض، لأن حين قدم الشام يعني حين ذهب إلى الشام، لكن حين قدم من الشام يبقى مسافر إلى الشام وعاد منها، فيبقى في هنا إيه؟ في هنا إشكالية. نعم. وغلطوا الإمام مسلم في هذه الرواية، لأن أنس ابن سيرين إنما تلقى أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رجع من الشام، فخرج أنس ابن سيرين يتلقاه من البصرة، قالوا ويمكن توجيه ذلك بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع فيه الحادثة، الذي وقع فيه ذلك، كما تقول فعلت كذا لما حججت، يبقى أنت تذكر إيه؟ ذكر الوقت فقط، ولا تريد الايه، ولا تريد مسألة الذهاب والإياب، ولا تريد الموضع بعينه، لكن بتذكر ايه، بتذكر وقت الحدوث، هذا توجيه وجهه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم، قال رواية مسلم صحيحة، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم من الشام، يبقى ما فيش إشكالية على هذا الأمر. فلقيناه أي فلقينا أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه بعين الطب، الموقع اللي احنا ايه، الموقع اللي ذكرناه بالقرب من الكوفة، وكانت بها هذه الوقعة العظيمة في خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، في آخر خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أنس بن سيرين فرأيته، أي رأيت مين؟ أنس بن مالك يصلي على حمار، الحمار الحيوان الأهلي المعروف لدينا، ووجهه أي وجه أنس بن مالك من ذا الجانب، قال أهل العلم الواو في ووجهه للحال، وجملة المبتدأ وخبر المبتدأ حالية، أي والحال أن وجه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه منحرف عن جهة القبلة، يبقى اهتمام أنس بن سيرين إيه الآن؟ باتجاه الذي يصلي إليه أنس، يبقى دلوقتي أنس بيصلي إلى إيه؟ إلى غير القبلة، يبقى أنس بيصلي وليس بمستقبل الإيه؟ وليس بمستقبل القبلة. نعم. فقال عن يسار القبلة أي عن جهتها، قال أنس بن سيرين فقلت لأنس بن مالك رأيتك تصلي يعني على حمارك لغير القبلة، يبقى التأكيد هنا على أنه يصلي إلى إيه؟ إلى غير القبلة، يبقى كن الأمر ده عند أنس بن سيرين ماله؟ مستغرب، أمر إيه؟ مستغرب. لاحظ إن هو ما استغربش إن هو يصلي على إيه؟ على الحمار، هو راكب حمار، لكن استغرب نوعي اكن مساله الحمار ديت مساله ما فيش كلام عنده، ما فيش اشكاليه فيها، لكن الاشكاليه عنده انه ايه؟ غير مستقبل القبله في الصلاه، ليس بمستقبل القبله في الصلاه. ففيه اشعار بانه لم ينكر الصلاه على الحمار ولا غير ذلك من هيئه انس في ذلك، وانما انكر عدم استقباله القبله فقط، عدم استقباله القبله فقط. وطبعا تقدم انه حيصلي على الحمار، هنا حيصلي بالايمان، يعني ما فيش ركوع وسجود، راسه مش هيبلغ الى ايه؟ الى ظهر الحمار، مش كده؟ لكن هيبقى ايه؟ بالاشاره فقط، يؤمن ويجعل هيئه السجود اخفض من هيئه الركوع فقط. واضح كده هذا الامر؟ نعم. فقال انس بن مالك، بيحتج بقى، فقال انس بن مالك: لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. يبقى كنا انس بن سيرين طلب من انس بن مالك ايه؟ الدليل. انا شفتك بتصلي لغير القبله، والاصل من الصلاه تكون الى ايه؟ الى القبله. يبقى ايه المساله؟ فماذا قال انس بن مالك؟ قال ايه؟ اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يفعل ايه؟ يصلي لغير القبله، فلو لم اني لم ارى النبي لم افعله. يبقى انا دلوقتي مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم له الايه؟ فقدم له الدليل على الفعل، فقدم له الدليل على الفعل. وده يدل على ان القول لابد ان يكون ايه؟ على الدليل. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: العلم ما قام عليه الدليل. يبقى العلم لابد له منين؟ من دليل. واضح كده؟ والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد في العلم منين؟ من دليل. واضح كده؟ نعم. فقال: يعني بتركك استقبال القبلة حال التنفل على الدابة، كما تقدم في حديث ابن عمر، وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا كونه كان يتطوع على حمار. يبقى الزيادة فقط في جميع ما ذكرنا من الأحاديث المتقدمة إن أنس بن مالك جاء به بأنه يتطوع على الحمار، أنه تطوع على الحمار. طيب المسألة دي بقى تعمل كلام عند أهل العلم، فيقول: هل يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع أو ثبت عنه أنه صلى تطوع، صلى النافلة على الحمار أم لا؟ أهل العلم يتكلموا في هذه المسألة، العلماء يتكلموا في هذه المسألة. قال أهل العلم: فيه احتمال، يحتمل. وقد بوب البخاري على حديث أنس باب صلاة التطوع على الحمار، باب صلاة التطوع على الحمار. لكن هل يؤخذ من ذلك ان كون الامام البخاري يبوب هذا، يجعل تبويب باب صلاة التطوع على الحمار، معنى ذلك ان الامام البخاري عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في سفر على الحمار؟ هل ممكن نفهم ان الامام البخاري يقول بهذا؟ طيب لو قال الامام البخاري بهذا، لماذا لم يثبته في صحيحه؟ واضح كده؟ لكن قد يؤخذ ان الامام البخاري يرى جواز التطوع على الحمار في السفر بالقياس على سائر الدواب، بالقياس على ايه؟ بالقياس على الراحلة، بالقياس على البعير، بالقياس على الناقة، الى اخر هذه الامور، فيقاس هذا على هذا، يرى جواز ذلك، يرى جواز ذلك. لكن كونه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في سفر على حمار، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن يرى جواز ذلك، نعم يرى جواز ذلك، يرى جواز ايه؟ يرى جواز ذلك. واضح كده هذا الامر؟ نعم. قال الإسماعيلي بعد أن نازع في ذلك الأمر، الإمام أبو بكر الإسماعيلي نازع في مسألة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى تطوعا على حمار، قال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة. فأفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي، لا وجه له إيه؟ لا وجه له عندي. يعني أبو بكر الإسماعيلي بيقول لو إن الإمام البخاري بوب هذا التبويب على أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في سفر على حمار، فهذا لا وجه له عندي من السنة، لا وجه له عندي من الإيه؟ من السنة. واضح كده؟ يبقى كم المسألة، لو إن المسألة عند الإمام البخاري يرى جواز ذلك، يرى جواز ذلك، على فعل أنس لا بأس، لا بأس، لكن يبقى الكلام عليه هل كونه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ده اللي بيعترض عليه مين؟ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. واضح كده؟ نعم. وقد روى السراج محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن مهران الإمام الحافظ المحدث الثقة محدث خراسان أبو العباس الثقفي، هذا الإمام الخراساني له المسند الكبير على الأبواب وله التاريخ، ولد في سنة 216 من الهجرة، حدث عنه الإمام البخاري والإمام مسلم بشيء يسير لكن في خارج الصحيحين، في خارج الصحيحين. وروى عنه أبو حاتم الرازي وهو أحد شيوخه، وأبو أحمد بن عدي، والحافظ أبو علي الميسابوري، وأبو حاتم البستي وابن خزيمة، كل دول روى عن مين؟ عن السراج. نعم. فروى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، يعني في فتح خيبر. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، إسناده إيه؟ إسناده حسن، وله شاهد عند مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن يحيى المازني، وعمرو بن يحيى ثقة، عمرو بن يحيى ثقة، عن سعيد بن يسار، خلي بالك بقى، عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنه. سعيد بن يسار ده تقدم له حديث الحديث الماضي، تقدم له ايه؟ حديث في الباب الحديث الماضي مباشرة. سعيد بن يسار عن مين؟ عن عمر. وان ابن عمر انكر على سعيد بن يسار ان هو ايه؟ نزل فاوطر على الارض ولم يصلي على ايه؟ على الدابة، على راحلته في السفر. واضح كده هذا الامر. وهو اللي بيروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يتطوع على راحلته في السفر اينما كانت وجهته صلى الله عليه وسلم. فعشان كده خلي بالك ان ده سعيد بن يسار عن مين؟ عن ابن عمر. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه، وهو موجه يعني متوجه يقصد إلى خيبر، إلى خيبر. رواه مسلم في صحيح، رواه مسلم في صحيح. قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، إذا عمرو بن يحيى غلط في هذا الحديث. قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، من فعل أنس، وهذا ما جزم به الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى في أثر يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. قال أبو عبد الرحمن النسائي الصحيح أنه موقوف، موقوف إلى منين؟ من فعل أنس، ولا يصح مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تنتبه إلى هذا الأمر. نعم. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني في صحيحه. واضح كده؟ ده كلام مين؟ كلام الدارقطني، وهذا كلام الدارقطني ومتابعيه. وفي الحكم، البعض بقى بيرد، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو بن يحيى المازني نظر، لأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا، يبقى في احتمال ولا فيش احتمال؟ في احتمال، نقل شيئا محتملا، فلعله كان على الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال أنه شاذ، أن رواية صلى على حمار أنها رواية إيه؟ هذا اللفظ شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور، يبقى هنا خالف الثقة إيه؟ الثقات، فسموه إيه؟ العلماء يسموه شاذ لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة. هذه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا ذكره الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة عمرو بن يحيى أنه مما أنكر على عمرو بن يحيى المازني. وقال الإمام النسائي بعد ذكره هذا الحديث حديث عمرو بن يحيى قال أن هذا من فعل أنس، وقال أيضا لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار، يعني تفرد بمين؟ تفرد بمين؟ عمرو بن يحيى المازني. وكل الجمهور سعيد بن جبير، سعيد بن يسار، كل اللي رووا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر رووه على الايه؟ على الدابة، على الراحلة، على البعير، الى اخر هذه الامور، ولم يذكروا ايه؟ ولم يذكروا مسألة الحمار، ولم يذكروا مسألة الحمار. وحديث يحيى بن سعيد عن انس كما قلنا الصواب وقفه، والله تعالى اعلى واعلم. الشيخ مقبل في كتاب التتبع اللي هو بتاع عندنا الإلزامات والتتبع، دول كتابين تعد الدرقطن تتبع فيهم بعض الروايات في الصحيحين، تتبع فيهم بعض الروايات الصحيحين، وده يبين ان في احاديث في الصحيحين فيها الكلام وفيها تعليقات نقضية، لكن مين اللي ينتقد؟ واضح كده، ابو بكر الاسماعيلي الدرقطني. الدرقطني ده احد من قيل عنهم انه امير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فده لما يجي يتكلم بيتكلم بعلم، لكن يعني المهازيل اللي عايزين يتكلموا على صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم بدون علم دولت ايه؟ دولت يعني يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه من هذا الامر، والا فالعاقبه وخيمه، فالعاقبه وخيمه. ان يجي الامام البخاري خصم لمثل هذا، او الامام مسلم خصم لمثل هذا يوم القيامه، فدي مساله خطيره، ومش هيكون هو خصمه فقط، ولكن هيكون من خصمه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مساله من اخطر ما يمكن، فيا ليتهم يعقلون. نعم. قال الشيخ مقبل رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر نافع وسعيد بن جبير وسعيد بن يسار في رواية عنه، وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، وليس في روايتهم يصلي على حمار. يبقى كل دولة روائي ثقات في أعلى الدرجات، ولكن لم يذكر منهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، صلى على حمار في السفر. لكن في رواية بعضهم ناقته، وبعضهم البعير، وبعضهم الراحلة. طب ما بيجي واحد يقول لك لا الراحلة، طب ما ممكن الراحلة دي يكون مقصود بها هذا، ما الراحلة هنا، إذا عرفنا البعير عرفنا الناقة، لكن الراحلة، لكن الراحلة عند العرب، الراحلة عند العرب كل بعير نجيب كما تقدم، كل بعير نجيب سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو إيه؟ أو أنثى. يبقى الحمار هنا إيه؟ ما تدخلش في هذا المعنى. فعلم بهذا، أدي بقى خلاصة هذه المسألة، فعلم بهذا شذوذ عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار. يبقى دلوقتي عندنا الرواية اللي عند مسلم، خلي بالك إن الرواية دي ليست عند إيه؟ عند البخاري. الإمام البخاري أشار إليها لكنه لم يعتمدها في صحيحه، لكن الإمام البخاري عنده إيه؟ في عنده نظر في هذه المسألة، لكن الإمام البخاري في عنده إيه؟ نظر، ولو كانت صحيحة لو احتج بها، واضح كده، لكن يدل على أنها عنده فيها إيه؟ فيها كلام رحمه الله تعالى. لكن الإمام مسلم أوردها في صحيحه من حديث مين؟ من حديث عبد الله بن عمر في فتح خيبر أنه إيه؟ صلى على إيه؟ صلى على حمار، صلى على حمار. فبذلك عرف أن عمرو بن يحيى المازني شذ في هذه الرواية كما قال بذلك الإمام النووي. يبقى لفظ الحمار ده لفظ إيه؟ لفظ شاذ، لفظ شاذ. ولكن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان على إيه؟ على البعير أو الناقة أو ليه؟ أو الراحلة أو الرقبة. ده خلاصة البحث في هذه المسألة كما جاء في التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، وكما قال ذلك الإمام النووي في آخر بحثه في شرح صحيح الإمام مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح في هذا الأمر؟ نعم. قال ابن رشيد: مقصود البخاري من هذا التبويب أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، ما يلزمش أن تكون الدابة هي طاهرة، لأن الحمار نجس، العرق بتاع الحمار نجس ولا مش نجس؟ واضح كده. يبقى الحمار مع السفر هيعرق. طب ولو لمسه؟ يبقى لمس ايه؟ لمس ناجسة، نجاسة، مس نجاسة. وما يصحش ان انا ايه؟ اكون في صلاتي ان انا امس ايه؟ أمس نجاسة، أمس نجاسة. واضح كده. فهنا بيقولوا لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد، الباب في المركوبات إيه؟ واحد، يعني يركب أي حاجة، يركب إيه؟ يركب أي حاجة، بشرط ألا يمس النجاسة، ألا يمس النجاسة. يعني عايز يقول لنا هنا إيه؟ إن كان الركوب على الحمار، ركوب أنس على الحمار ما كانش إيه؟ ما كانش على ظهر الحمار مباشرة، ولكن كان فيه هنا إيه؟ كان في سرج او في شيء مما يوضع على الحمار بحيث انه يتقي به ايه؟ يتقي به عرق الحمار اذا ايه؟ اذا تعرق. يبقى كان مش ملاصق للنجاسة. يبقى عندئذ ايه؟ يصلي. ولما بيصلي هو لا يسجد على الايه؟ على ظهر الحمار، مش كده؟ لكن هو يوضع فقط. يبقى ما فيش مباشرة للايه؟ للنجاسة. يبقى تصح هنا الصلاة ولا حرج في ذلك. ولا حرج في ذلك. واضح كده هذا الامر؟ جاء ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى في احكام الاحكام فقال يؤخذ من الحديث طهارة عرق الحمار، طهارة عرق الحمار، لان ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما اذا طال الزمن في ركوبه واحتمل العرق. وطبعا الكلام ده كلام فيه فيه نظر، فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة، نهى عن ركوب الايه؟ الجلالة، وهي الدابة، واضح كده، التي احل لنا اكلها، شيء من الدواب من الانعام احل لنا اكله، ماشي كده، زي الجمل، زي الحصان مثلا، اي شيء من الخيل، الحصان يعني الفرس او الجمل او الناقة، شيء من هذه الامور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، وده حديث صحيح رواه ابو داود في سننه، واضح كده. يبقى دلوقتي نهى عن ركوب الجلالة ليه؟ ان الجلالة هتعرق، ودلوقتي هي اكلت نجاسة، اكلت نجاسة، فالنجاسة دي هتعمل ايه؟ هتظهر في اثارها، في عرقها، في لحمها، ولذلك الجلالة لا تؤكل حتى ايه؟ حتى تحبس، نحن نسميها كده ايه؟ تغير مرعى، عشان تنضف بطنها وبالتالي تاكل طهارات، فايه؟ يتغير اللحم بتاعها وبالتالي يجوز اكلها. وكان سلف الأمة عبد الله بن عمر وغيره يعني الفرخه مثلا اللي تاكل كده سايبه كان يحبسها 3 ايام. وكلموا بقى في مساله اذا كان مثلا جمل يحبس قد ايه، اذا كانت بقره تحبس قد ايه، فتكلموا في هذا الامر بقى تحبس 40 او شيء من هذا القبيل، بناء على انها ايه؟ اضخم، يعني لحد ما ايه؟ لحد ما نطمئن انها حصل ايه دلوقتي؟ انها كانت اكل الطاهرات، فاستحال الى ايه؟ فاستحال كل شيء فيها الى ايه؟ الى الطهاره. فبدأ منتقض بركوب النهي النبي عن ركوب الايه؟ عن ركوب الجلالة. ومنتقض ايضا بقول حديث انس في فتح خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الحمر فقال صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن ايه؟ عن لحم الحمر، انها رجس. يبقى انها ايه؟ نجسه. انها ايه؟ نجسه. وطالما انها نجسه يبقى كل شأنها ليه؟ النجاسه. يبقى حتى عرقها نجس. يبقى ما فيش مساله انها ايه؟ ان العرق بتاعها ايه؟ ان العرق بتاعها يكون طاهر، ان العرق بتاعها يكون طاهر. واضح كده؟ يبقى ده كلام فيه نظر. وقال ابو دقيق العيد لكنه يحتمل ان يكون على حائل طاهر. هنا بقى الكلام اللي يحتمل كان على ايه؟ كان على حائل طاهر يحول بينه وبين مباشرة الايه؟ مباشرة النجاسة، مباشرة النجاسة. نعم. قال البخاري في صحيحه رواه ابراهيم بن طهمان عن حجاج عن انس ابن سيرين عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر قوله رواه ابراهيم بن طهمان يعني ابو سعيد الخرساني ثقة يغرب وتكلم فيه للارجاء، ويقال رجع عن القول بالارجاء. عن حجاج يعني ابن حجاج الباهلي البصري الاحول ثقة. ولم يثق البخاري رحمه الله تعالى المتن. يقول ولا وقفنا عليه موصولا من طريق ابراهيم. قال نعم وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر عن الحجاج ابن الحجاج بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به. يبقى ما فيش لفظ ايه بقى؟ يصلي على ايه؟ يصلي على حمار، يصلي على حمار. واضح كده هذا الامر. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعلى هذا كأن انس، هذه بقى خلاصة هذا الامر، كأن انس رضي الله تبارك وتعالى عنه قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار، على ان ده مركوب بيركب، والبغل بيركب، والبغل نجس، لان القاعدة في النجاسات التحريم، ماشي كده، فالبغل نجس لانه متولد من ايه؟ من الحمار ايضا، واضح كده، فهو ايه؟ نجس، ماشي كده. فقاس ان هنا دي حاجات بتركب وهي من الدواب، واضح كده، فهي من باب واحد، فهي من باب المحرم. فقاس الحمار على الايه؟ على البعير وعلى الناقة على الراحلة عامة يعني. فقاس ذلك وتطوع على ظهر الحمار بشرط أنه لم يكن يماس هذه النجاسة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبين لك صحة القياس لأن الإمام البخاري بوب عليه بجواز ذلك فكأن الإمام البخاري يرى ذلك أيضا لكن بشرط الاحتراز ان ما بقاش فيه هنا مماسة لبدن هذه الدابة النجسة. والله تعالى اعلى واعلى. من فوائد هذا الحديث انه من صلى على موضع فيه نجاسة وهو لا يباشر هذه النجاسة بشيء من بدنه فان صلاته صحيحة. واضح كده؟ يبقى دلوقتي ان في موضع فيه نجاسة واضح كده والانسان لا يباشره يعني لا يسجد عليه مثلا يبقى الصلاة بتاعته صحيحة. يبقى كأنه بيصلي هنا بالإيمان لأنه بيصلي بالإيه؟ بالإيمان. هاب إن الإنسان مثلا في سجن ربنا يفك أسر المسلمين أجمعين واضح كده والموضع اللي فيه فيه نجاسة هنقول له ما تصليش ولا صلي يبقى هيصلي واضح كده. لكن لما يجي يصلي هنا هيعمل إيه؟ هيوم ما يسجدش واضح كده. يبقى يركع لما يجي يسجد يعمل إيه؟ يخفض شويه لكن لا يسجد على ايه؟ لا يسجد على نجاسه يبقى طالما صلى في موضع فيه نجاسه وهو لا يباشر النجاسه يبقى صلاته ايه؟ صلاته صحيحه. لان من صحه الصلاه ان تشترط طهاره الايه؟ طهاره المكان الذي يصلي فيه المصلي. وما يلزمش طهاره المكان كله ولكن طهاره الايه؟ البقعه اللي بيصلي فيها المصلي نفسه. واضح كده هذا الامر. والله تعالى اعلى واعلى. كذلك فيه الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يرجع إلى أقواله عليه الصلاة والسلام من غير عرضه للاعتراض عليه. يبقى ما بنعرضش هنا كلام بس عشان يجي واحد يعترض ولكن هنا بيرجع إلى أفعال النبي. إيه الدليل على كده؟ إن هو لما قال له أنا رأيتك بتصلي لغير القبلة قال له إيه؟ ما قالوش لا الصلاة جائزة ده أنا كنت بتنفل. مفيش داعي للكلام الذي لا طائل تحته لكن على طول هات لي ايه الدليل اللي يفصل المسألة فقال له ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. يبقى انا دلوقتي مقتدي يبقى الدليل عندي هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقتدي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم كما نقتدي بايه؟ باقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه جواز طلبك المسافر. انا عرفت ان جاي انسان عزيز علي من السفر خاصة اللي بيه مثلا مش حد من العلماء ذوي الفضل ذوي المكانة واضح كده. يبقى يجوز ان انا ممكن ايه ان انا اذهب فاتلقاه فيه تلقي المسافر. كذلك فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله. يبقى دلوقتي لما تسأل يبقى لابد ان يكون لك ايه اللي يكون لك مستند. انت عملت كده لان انا باخد منك وبتعلم منك فما يصحش ان انا اتعلم منك على غير ايه؟ على غير مستند ويتوجب على العالم ان هو يجيب هنا بالايه؟ بالدليل. ما يبقاش محضرة ولكن لابد منين؟ من ان يسوق الدليل. الدليل هنا يبقى ايه؟ كتاب سنة اجماع او قياس جلي واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وكذلك فيه التلطف في السؤال يعني إن هو ما أنكرش لكن قال له إيه في أدب رأيتك تصلي لغير القبلة. شوف التلطف في العرض في عرض المسألة واضح كده. لكن لو كان في بقى مبادرة لإنكار أو كذا لا إن هنا المسألة خرجت إيه رأيتك تصلي لغير القبلة خرج هنا على مسألة إيه استفسار ايه المسألة دي فبين له الدليل عليه على ذلك. يبقى ادب ايه؟ ادب السؤال نعم. كذلك العمل بالاشارة انه ما صرحلوش ولكن قال ايه رأيتك تصلي من ذا الجانب. يبقى اشار ولا ما اشارش؟ اشار. يبقى فيه العمل جواز العمل بالاشارة. كل هذا من فوائد هذا الحديث المبارك. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم ان قدر الله عز وجل لنا حياة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ويبقى كده انتهينا من هذا الباب ونبدأ ان شاء الله عز وجل بابا جديدا وهو باب الصفوف واحكام الصفوف ان شاء الله عز وجل.